عند الكعبة وشكونا له وتمسنا وقلنا له يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أي بعد ماذا العذاب الذي نراه من المشركين في مكة بعد ماذا الطين؟ بعد ماذا الآلام؟ بعد ماذا المحن؟ بعد ماذا الجهل؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ انظر هل تريد جنة رخيصة الثمن؟ هل تريد أن يرفع عليك ربك وأن تدخل جنات النعيم هكذا بالدعاء فقط؟ لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده وبمه ان الرجل كان في من كان قبلكم. ايها الرجال، انا اخاطب رجالا، ولذلك اقول بقوله صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لم يقل ان الذكر، ان الرجل كان في من كان قبلكم يظهر له في الارض ثم يقد بمنشار نصفين حتى يقع طولين، وفي مثل حتى يقد بالمنشار فلا يصرف ذلك عن دينه، وفي مثل فلا يرده ذلك عن دينه. الرجل كانوا يحفرون له في باطن الارض ثم يقومون برجم الحفر عليه الى وسطه، اي الى منتصفه، حتى لا يستطيع ان يقاوم وحتى لا يستطيع ان يخرج من هذا الدفن، ثم بعد ذلك يوقع في المنشار فيوضع على مفرق راسه ثم يقد المنشار هكذا. لا اقول استمع، بل تخيل نفسك، ثم يقد المنشار حتى يقع قولين. ارايت؟ انظروا في تمام روايه البخاري: وإن الرجل في من كان قبله كان ينفر له في الأرض ثم يقد بالمنشار. انظر وينشر له ما بين عظامه ولحمه، أي نوع آخر من العذاب يؤتى بآخر، فيفصلون له اللحم عن العظام، أي يخلقونه حيا فينزعون اللحم عن العظام فلا يرده ذلك عن دينه. انظروا بالمناشير والسكاكين والآلات، لا يرده ذلك عن دينه. هم الرجال، هم الرجال يا رجال. من اجل ذلك احفظوا وسموا هذه النقطة الاولى بإذن الله جل وعلا. الثانية، قال العلماء: وأصحاب العقيدة الصحيحة هم في حفظ الله وعنايته ورعايته، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس الوارد عند الترمذي في جامع وعند أحمد في مسنده: وإن الزيادة ضعيفة عند أحمد. يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الزيادة عند أحمد والتي تقول: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر، ضعيفة تميل إلى الضعف جدا. ركز يرحمك الله. أيضا قالوا: وأصحاب العقيدة الصحيحة هم الذين يدافع الله عنهم، هم الذين يدافع الله عنهم، من باب قوله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيضا كما في الحديث القدسي الصحيح الوارد في صحيح الإمام البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: وإني لأسأل لأوليائي

انظر لا يتلمسون ظهورا، بمعنى انهم لا يتلمسون ايات تغريرا بالخلق والتماسا لقرب الشياطين. وضح المثل، بمعنى هناك من يدعي انه من الاولياء وهو عدو خصيب لله جل وعلا، يدعي انه من اصحاب الولاه ويجلس في وسط الرعاع والبسطاء والجهلاء، ثم يقول لهم اني ظمآن اني ظمآن، فيجري احد الاتباع ويقول له انا ابيك بالماء الان، يقول لا لا قم فيقول، فياتي الماء وحده ثم يجد الماء بين يديه فيقول الله اكبر هذا ولي الله اكبر، هذا كذا، وهو شيطان مريض يتخرج الى الشياطين لفعل الشياطين هذه الخزعبلة لتلبيسها على الناس في البرية لإضلالهم والعياذ بالله جل وعلا. ركز، بل إن التقية بل إن صاحب الاعتقاد الصحيح لا يكون من هؤلاء الأفاكين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. أيضا هؤلاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يظهرون من قلوب السحر والشعبان ما يظهرون للتفريغ بالبسطاء فيقال انه من الاولياء. اما صاحب العقيده الصحيحه فهو يعض بنواجذ على قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامه، بفهم سلف الامه. لذا ان رايتم رجلا يطير في الهواء او يمشي على الماء فانظروا الى عقيدته واعماله، لا اقول بقول القائل فقط، انظروا الى اعماله الى عقيدته واعماله واقواله وافعاله وقيسوا ذلك بالشرع. وان ادعاها او اراد ان يظهرها فاعلموا انه شيطان. وكم من شيطان دفن الان في طريقه ويعمل له مولد في كل عام ويحضر فيه اكثر من 4 ملايين من الجهلاء، ويحضر فيه ممن ينتسبون الى العلم الشرعي ويتحدثون فيه وكأنهم يتحدثون عن اله. وهذا الرجل كان يدعي انه يمشي على الماء، هذا الرجل كان يقول لهم بانه يمشي على جزلة، ولما اتى الى مصر كان يدعي بانه يمشي على البحر، وما هو الا عميل للتفاعل. كانوا يأتون إليه في ليل بالسفر والمراكب فيركب في الظلمات ثم يسبح معهم ثم يعود حتى يعطيهم أسرار الموحدين. لكن الرعاع عندنا أبوا إلا أن يسمعوا من هؤلاء، صنعوا منكم آلهة والعياذ بالله جل وعلا. من كف الله أمامهم لم يسمع وجه الواحد منهم، ومن تحدث في رجل من أصحاب الأضرحة يأتي أمامه قامت الدنيا ولم تقرأ فربما تبعوه، وما ذلك إلا لابتلاء الشياطين على قلوب هؤلاء. فترقبوا يا رحمكم الله. المهم أنني أحسب بإذن الله جل وعلا بنقطة في غاية الأهمية، ألا وهي صاحب العقيدة الصحيحة هو الذي ينتصر على خصمه الكافر أو المشرك أو من كان على الضرب بحياته او بموته. يقول القائل وينتصر بموته، نعم ينتصر بحياته، نعم، فان غلام المهجور انتصر بموته، مات وحده واحيا امه على التوحيد الى اخر هؤلاء. المهم ان الموضوع ربما يقول لذلك سأتم الموضوع ان شاء الله جل وعلا وساتيكم بجديد في هذه المساله. اسال الله جل وعلا ان تقر الاعين بهذا الجديد ان شاء الله، وهذا الجديد الذي ساقوله في طرده ان شاء الله جل وعلا بحاجه الى رجال، بحاجه الى رجال. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، وارفع رايه الحق والدين. اللهم عليك باليهود المناعين،